أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من المقامات العلية التي لا يصطفي الله عز وجل لها إلا بالخلص من عباده مقام العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العلم بالدين ويرزقك الفقه في الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس فقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي كانوا فقهاء علماء. ودي المنزلة العظيمة قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كلمة الفقهاء على إن الحكمة هنا معناها هي الفقه في الدين. فأعظم نعمة ربنا عز وجل يمن بها عليك هي نعمة الفقه، وأعظم منها إنك تكون عامل بهذا الفقه. ما احنا بنشوف في زماننا ناس عندها علم وطلعة تضل الناس بفتاوى ضل منحرف. فأعظم نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العلم ويرزقك الفقه ويرزقك العمل بهذا. وأعظم من المقامين دول إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الفقه والعلم ثم تعمل بهما، ثم يعني تنفق حياتك في تعليم الناس. هي دي المنزلة العظيمة قوي اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين لا يصلون، وفي لفظ لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. فأعظم منا يمن الله عز وجل بها عليك إنه يعلمك الدين. في يوم من الأيام بتصلي وراء إمام وتلخبط ومش عارف دي التانية ولا التالتة، وحصل هرج ومرج في المسجد والناس كلها محتارة. ربنا رزقك الفقه في الدين، فتقوم وتقول: يا شيخ اعمل كذا واعمل كذا. ربنا يرزقك الفقه في الدين فيصدر الناس عن رأيك وعن فتواك. عشان كده كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: إن أعظم الناس منزلة الذين جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم العلماء الفقهاء. انظر إلى أحدهم، الشافعي رحمة الله عليه يقول: انظر إلى أحدهم يأتيه الرجل فيقول: قلت لامرأتي كذا وكذا، فيقول: حرمت عليك امرأتك. ويأتيه الآخر ويقول: قلت لزوجتي كذا وكذا، فيقول: هي لا تزال زوجة لك. شوفوا أي مقام وضع ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء. احنا النهاردة مع الصحابي كريم أنفق حياته كلها في طلب العلم والفقه في الدين، ولم يكتفي بهذا بل كان رضي الله عنه عاملا بهذا العلم، ثم بعد ذلك انتشر علمه في الآفاق. احنا النهاردة مع صحابي كريم يسبق علماء أمة المصطفى يوم القيامة برتوة، يعني رمية حجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأنه أنه يسبق علماء الأمة يوم القيامة. العلماء كلهم يوم القيامة جايين متجمعين مع بعض، هو سابقهم قدامهم برتوة، يعني برمية حجر قدامهم خالص. هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة مع الصحابي الكريم والإمام الجليل والفقيه الرباني معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل، علشان إحنا لما بنسمع معاذ بن جبل وإمام العلماء وهو أفضل عالم في أمة محمد، فأنت تظن إن معاذ عنده كم سنة؟ أيوة 60 70 80 سنة. لا لا لا خالص، معاذ يوم ما مات كان مات عنده 28 سنة. أيوة 28 سنة، وعلى أقصى تقدير للعلماء مات وهو عنده 32 سنة. بس بعد حياة فعلا يعني نفع الله بمعاذ مشارق الأرض ومغاربها. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو النموذج للشاب اللي حريص قوي انه يتعلم امور دينه صحيحة، حريص قوي ان يكون عنده ثقافة في دين الله سبحانه وتعالى، حريص قوي انه يعرف ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط، حريص قوي اشوف ايه اللي يقربني من ربنا واعمله. فاول حاجة نظر لها معاذ، انا عايز اكون عالم من علماء المسلمين، بص على القرآن. فكان معاذ واحد من افضل اربع صحابة على الاطلاق في كتاب الله عز وجل، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: خذوا القرآن من اربع، ويعد النبي صلى الله عليه وسلم من بين الاربع معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان صاحب لسان سؤول، دايما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله علشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يلحظ ان شخصية معاذ رضي الله عنه، كان يلحظ دايما ان شخصية معاذ شخصية محبة للعلم، محبة للفقه في الدين. فكان النبي من وقت للتاني هو اللي بيعرض عليه الأسئلة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كما في الصحيحين. النبي يطرح عليه الأسئلة، يعلمه، يهتم به، لأن الشخصية دي ممكن لو بنيناها تنفع الأمة كلها. معاذ بن جبل رضي الله عنه قعد حريص جدا على مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم العلم الشرعي، بقى فقيه للأمة، لدرجة أن عمر رضي الله عنه كان يقول: والله لو كان الأمر إلي مستخلفا لأحد، والله ما استخلفت إلا معاذ. عمر بيقول أنا لو عايز استخلف حد هقول الخليفة من بعدي يبقى معاذ. ليه يا عمر؟ قال: فإذا سألني ربي عز وجل يوم القيامة: يا عمر، لما قدمت معاذ؟ فأقول: سمعت نبيك يقول معاذ إمام العلماء يوم القيامة، أنا هختار معاذ رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كانت إذا استشكلت عليه المسألة الفقهية كان يرسل معاذ ويقول: تعال يا معاذ، أنت إيه رأيك في الحكم الفقهي الكذا وكذا وكذا وكذا؟ فكان رضي الله عنه عالما، بل إن الصحابة أجمعوا واتفقوا على أنهم كانوا إذا تماروا في مسألة، يعني اختلفوا، إذا اختلفوا في مسألة يبقى المرجع بتاعنا اللي يفصل فيها مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أبو سلمة الخولاني رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا فيه 30 شيبة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت مسجد النبي فيه 30 صحابي قاعدين، إذا تماروا في مسألة ردوها إلى معاذ. فسألت: يا جماعة، أنتوا الشيبة، أنتوا الكبار، أنتوا الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مين الشاب الصغير في السن ده اللي لما تحتاجوا مسألة ترجعوا له؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فوالله ما زلت أحبه منذ رأيت أصحاب النبي يعظمون علمه وفقهه. ربنا وضع في قلبي حب سيدنا معاذ. ليه؟ قد إيه بالفعل كان عالم في أصول الدين، عالم في دين ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون في 6 في زمنه صلى الله عليه وسلم، لو النبي غايب يكونوا هم دار الافتاء. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اتفقوا على 6، 3 من المهاجرين و3 من الانصار. اما المهاجرون فعمر وعثمان وعلي، واما الانصار فابن مسعود وابو الدرداء ومعاذ بن جبل. دول لجنة الفتوى في زمن مين؟ سيدنا رسول الله، دي لجنة الفتوى. فلك ان تتخيل كيف كان علم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وسبحان الله، معاذ بن جبل مع العلم اللي ربنا اعطاه له ما كانش زي بعض علماء زماننا اللي والعياذ بالله بيضلوا الناس ويحرفوا في دين ربنا عز وجل علشان كرسي ولا علشان منصب. ولكن معاذ كان عالما عاملا. في آية في أواخر سورة النحل الله عز وجل يقول فيها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. ابن مسعود رضي الله عنه، وإن بيقول ابن مسعود أنا بتكلم على واحد من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، قاعد في يوم وسط الناس فقام قرأ هذه الآية كده: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقالوا له: يا ابن مسعود، إن إبراهيم قال أنا أقول لكم إن معاذا كان أمة، كان أمة واحدة، أمة في العلم. الراجل ده الشهادة يا جماعة جاية النهاردة من عالم من أعلم علماء الصحابة. فلما ابن مسعود يقول إن معاذ كان أمة لوحده في العلم، أمة لوحده في تعليم الناس، قعدت أدور كتير والله ليه ابن مسعود كان يقول إن معاذ بن جبل كان أمة واحدة ليه؟ تعالوا مع بعض نعرف ليه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فتح مكة عين عليها معاذ بن جبل ليقرأ الناس القرآن ويفقههم في دين الله، فما هي إلا أيام يسيرة حتى تعلم كل أهل مكة. تخيلوا إحنا بنتكلم على شاب الآن مثلا عنده مثلا من 18 لعشرين سنة، تخيلين؟ أنتوا تخيلين؟ من 18 لعشرين سنة النبي يقول له أنا اعتمدت عليك إنك تعلم أهل مكة، ويقعد معاذ في أهل مكة يعلمهم القرآن ويعلمهم الفقه في الدين ويعلمهم الطاعة، وما هي إلا أيام حتى أصبح كل أهل مكة على علم وبصيرة بدين الله عز وجل. فعاد معاذ إلى المدينة ليقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم بإيد معاذ كده ويكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمأمورية تانية. معاذ أيها الشاب العبقري إحنا عايزينك في مأمورية تانية. إيه المأمورية يا رسول الله؟ قال له أنا عايزك تطلع على اليمن. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، هتروح اليمن واليمن أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، دروس تربوية وتزكوية عرفهم من هو ربنا، دروس في العقيدة عرفهم من هو الإله الذي يعبدوه، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، أعلمهم بقى الأحكام المتعلقة بالصلاة وفقه الصلاة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد أوجب عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم فترد، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقائهم. علم الزكاة بقى وعلمهم الزكاة ويطلعوا الزكاة ازاي وإيه الأحوال اللي يجوز فيها إخراج الزكاة والأحوال اللي ما يجوز فيها إخراج الزكاة، علمهم يا معاذ. وما هي إلا أيام حتى عاد معاذ رضي الله عنه إلى المدينة ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل اليمن خلاص بقوا فقهاء في دين الله. ولكن كانت المفاجأة الغير صارة، يصل معاذ إلى المدينة ولكن يفاجأ بأن رسول الله قد مات. خلاص انتهت بقى حياته؟ لا لا لا لا لا, لا. في خلافة الصديق كان الوقت وقت حروب، كان من المجاهدين. في خلافة عمر رضي الله عنه عمر قال له يا معاذ أنا هقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزة في مأمورية. قال له إيه؟ قال له الشام يا معاذ، سوريا يا معاذ، ودمشق محتاجة حد يعلمها دين ربنا، إحنا فتحنا الأرض بس الناس محتاجة تتعلم. فيتوجه معاذ ابن 28-29 سنة ويتوجه إلى بلاد سوريا، سأل الله أن يفرج الكرب عن أهلها يا رب، ويفضل قاعد هناك يعلم الناس الدين ويعلم الناس الفقه، فتفتح سوريا بالعلم اللي كان موجود في قلب سيدنا معاذ بن جبل. خلصت القصة؟ لا، من الله عز وجل في خلافة عمر بفتح فلسطين، سأل الله أن يفرج الكرب عن أهلها. معاذ طالبين منا خدمة صغيرة، أيوة يا عمر اطلع على فلسطين علم أهلها الدين، ويطلع معاذ على فلسطين ويعلم أهلها الدين. فيبقى مكة واليمن وسوريا وفلسطين كل الدايرة دهت. راح في ميزان حسنات الشاب الصغير اللي عنده 28 سنة اللي قضى حياته كلها ازاي يعلم الناس ويفهم الناس دين ربنا عز وجل، مع الشاب اللي كانت رسالته الأساسية أنا عايز أصلح للناس عبادتها علشان تعبد ربنا صح، رسالته الأساسية إزاي أصلح للناس عقيدتها علشان تبقى عبادتها مع ربنا صح وعقيدتها في الله عز وجل صحيحة. فعرفت ليه كان ابن مسعود بيقول إن معاذ كان أمة. أيوة معاذ كان أمة لوحده، معاذ كان أمة لوحده. سن معاذ ده شبابنا النهاردة ماشيين في الشوارع واقفين على الطرقات، واقفين في شارع بيرو بيعكسوا بنات ثانوي، واقفين على المشاية بيعملوا ايه؟ مش كل شبابنا، في شباب صالحين اللي انا شايفهم قدامي الان، ولكن الغالبية في السن ده هو عمال يأثر ربنا أصلا. معاذ ما كانش من الشخصيات دي. معاذ شخصية أنا إزاي أكون نور للناس. معاذ كان شخصية إزاي أعلم الناس دين ربنا عز وجل. وبعد ذلك يصطفي الله سبحانه وتعالى معاذ وهو ابن 28 سنة أو 32 سنة على أعلى تقدير علشان يصاب بطاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه. وهو بيموت يدخل عليه الشباب من طلبة العلم فينظرون إليه فيبكون، فيقول لهم بتبكوا ليه؟ يقولون والله نبكي على علمك الذي يموت معك. فيقول عليكم بابن مسعود وعليكم بسلمان وعليكم بأبي الدرداء، دول إخواني عندهم علم، روحوا لهم وكملوا العلم معاكم. وهو بيموت رضي الله عنه يبكي، يقولوا له لما تبكي يا معاذ؟ قال والله لا أبكي على دنيا ولا خشية من موت، ولكن أبكي على مفارقة ظمأ النهار، ما عدتش هصوم زي ما كنت بصوم، وأبكي على مكابدة الليل في القيام، ما عدتش عارف أصلي قيام ليل، وأبكي على مصاحبة أقوام كانوا ينتقون أطايب الكلام على صحبة الصالحين اللي كان كل واحد منهم يفكرني بآية وبحديث، أنا ببكي على هؤلاء. واشتد عليه المرض واشتد عليه الألم، والطاعون بدأ يأكل في جسمه رضي الله عنه. ولما يشتد الألم ينظر إلى السماء ويقول أخنق أخنق والله إني لا أحبك. يقول له أنا مهما جسمي تقطع من البلاء أنا بحبك يا رب، مهما كان البلاء شديد أنا بحبك أوي يا رب، بحبك أوي يا رب. وتكون دي آخر كلمات يتكلم بها الشاب اللي عنده 28 سنة بعد ما فتح بلاد المسلمين بالعلم والفقه. فين ولادنا النهاردة اللي يتعلموا ويكونوا حريصين على مجالس العلم؟ فين ولادنا النهاردة اللي حريصين إنه يكون عندهم ثقافة في دينهم، عقيدة وفقه وتفسير وحديث وسيرة؟ احنا عايزينكم النهاردة بعد ما تشوفوا سيرة معاذ وترجعوا البيت تكملوا في سيرة معاذ تقول لا، احنا محتاجين بالفعل نهتم بالعلم الشرعي ونذاكر علم شرعي ويبقى عندنا ثقافة في هذا الدين. رضي الله عن معاذ وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يحشر معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.